لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية لها قصة في نزولها، ويتعلق بها واقعة في نزولها، وإن تعددت هذه الواقعة لكن صورة وسبب النزول واحدة. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في نزلت هذه الآية في ستة، يعني في ستة أشخاص. قال: في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء، فاطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني أن سبب نزول هذه الآية أن نفرا من قريش كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مفاوضات ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم. ومعلوم أن الدعوة الإسلامية تعرضت لمراحل مختلفة، فهناك المرحلة المكية والمرحلة المدنية. والمرحلة المكية أيضا تعددت فيها الأحوال، من هذه الأحوال مرحلة سرية ثم مرحلة جهرية. وفي أثناء المرحلة الجهرية كانت قريش تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تفاوضه في فترة من الفترات لأجل أن يترك هذا الدين، لأجل أن يفعل كذا نحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم، فلما كان يأتي إليه بعض سادات قريش ويجلسون معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء وعادة يكون معه من معه من أصحابه وهم في مجلسه. فإذا جاء سادات قريش جلسوا، وجدوا هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون معه، وكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء. فلما وجدت ذلك قريش أو سادات قريش استكبروا أن يجلسوا في مجلس فيه من الفقراء والعبيد من فيه، وقد كانوا قبل ذلك لا يجالسون هؤلاء ولا يرضون أن يقترب أحد من هؤلاء من مجالسهم، يعني بلال الحبشي رضي الله عنه هذا عبد كان عند واحد منهم وأمية بن خلف، فكان عنده بلال هذا عبد فهو يستكبر. أنا في يوم من الأيام كنت هذا العبد أقول له اذهب يا ولد وتعال يا ولد، هو الآن يجلس في نفس المجلس ونفس المستوى معي وفي نفس الدرجة معي، لا ما يجلسون هؤلاء معنا. ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء من مجلسهم، يعني أن يخرجهم من المجلس، إذا جاءوهم فأخرجهم يا محمد من هذا المجلس ما يجلسون معنا، وإلا نحن نكره أن نكون أتباع هؤلاء. إن كنت تطمع أنت في أن نتبع ما أنت عليه وما هم عليه فنحن لا نرضى أن نكون أتباع لهؤلاء الذين كانوا يوما منهم من منهم خدما لنا ونحو ذلك، ونحن علية القوم. قال سعد رضي الله عنه فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، ما شاء الله أن يدخل، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يخرجهم من المجلس، أن يخرجهم من المجلس. فلما كان ذلك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في ذلك، وهذا طبعا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فكر في أن يخرجهم من المجلس للمصلحة، وهي أن هؤلاء المشركون يرفضون الإسلام بسبب استكبارهم على الجلوس، طيب نخرج إخواننا هؤلاء من المجلس ونتكلم معهم لعلهم يعني يتوبون إلى الله عز وجل، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكأن هذا والله أعلم هو اجتهاد أو تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لا تخرجهم يا نبينا، بل هؤلاء هم الذين ينبغي عليك أن تبقيهم دائما في مجالسك، فهؤلاء هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء هم أهل الحق والدين، وهؤلاء هم الذين سينصرونك ويناصرونك ويناصرون دين الله. أما هؤلاء الآخرين والعياذ بالله فهؤلاء أهل ضلال والعياذ بالله واتباع للهوى. ولذلك قيل أيضا في هذا السبب نزلت فيه أيضا آية أخرى في سورة الكهف، في سورة الكهف، وهو كما أشرنا من قبل أنه قد يتعدد السبب والموضع واحد، يعني الآية التي تنزل واحدة في أكثر من سبب والعكس، قد يتعدد المواضع أو تتعدد المواضع مواضع النزول في سبب واحد. فقيل أيضا أن من أسباب نزول قول الله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنزلت أيضا هذه الآية تأكيدا على هذا، يعني إذا أصر هؤلاء على إخراج أصحابك فلا، وليكن أصحابك هم أهل مجلسك فهؤلاء هم أفضل الناس وهم أنصارك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا من باب الزيادة في التنبيه، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. المتكبرون من قريش، إياك أن تطع رأيهم في ذلك. ولذلك أنزل الله عز وجل ذلك تنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند ابن ماجه في كتاب الزهد وابن جرير في التفسير عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: فينا نزلت، يعني هذه الآية، قال: فينا نزلت، قال: كنا ضعفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بالغداة والعشي، يعني كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالغداة والعشي دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم في أول النهار معه، هم في آخر النهار معه، يصحبونه دائما لأنهم يريدون طاعة الله، يريدون معرفة الدين وهكذا. قال: كنا ضعفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بالغداة والعشي، قال: فعلمنا القرآن والخير، وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث. قال: فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقال: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن يرون معهم فطردهم، يعني أن يرانا الناس يعني معهم فطردهم إذا جالسناك. قال: قال نعم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أفعل. قالوا: لا نرضى حتى تكتب كتابا. فأتى بأديم ودوات فنزلت هؤلاء الآيات، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هؤلاء إذا هم حضروا وأن يكتب بينه وبينهم اتفاق على ذلك، إذا حضرنا لا يكون هؤلاء في المجلس. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه حكاية أخرى حول نزول الآية، وقد كما سبق وقد تتعدد الأسباب أو المواقف أو الحوادث في الآية الإش الواحدة وفي سبب نزولها. أما الفوائد حول هذه الآية، فأول هذه الفوائد فضل مجالسة الصالحين. فالآية فيها درس عظيم جدا، وهو فضل مجالسة الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب سادات قريش أن يخرج الضعفاء من الصالحين من أصحابه، أنزل الله من أجلهم قرآنا، وهذا يدل على عظيم فضلهم، وأن مجالسة الصالحين لها عند الله عز وجل أجر وفضل عظيم، حتى ينزل الله في شأنهم قرآنا. يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجهم ولو كان يطمع في إيمان هؤلاء المستكبرين. ولذلك فمجالسة الصالحين خير للمسلم، مجالسة الصالحين خير له في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هكذا يضرب مثلين: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، مثل الجليس السوء كنافخ الكير. وهذا شيء معلوم، أن الحامل المسك لو أنني أنا جلست إلى جوار إنسان بيبيع مسك، المقصود بحامل المسك يعني بياع المسك، إنسان بيبيع مسك، هذا إما أن يعطيني هدية وإما أن أجد ريحا طيبا منه، الريحة اللي هو بيبيعها أنا قاعد بشمها وأنا قاعد. وأما حامل نافخ الكير الحداد، فهذا إن جلست أنا إليه فلا بد من شيئين أو أحدهما، إما أن يحرق ثيابي بسبب الكير بتاعه، وإما أن أجد رائحة الدخن الذي من الكير، فأنا في كل الأحوال أصابني الأذى. وأما حامل المسك فأنا في كل الأحوال أصابني خير، وهكذا الصاحب الصالح والصاحب السيء. فالصاحب الصالح أنا مستفيد منه في كل الأحوال، فهو إما أن يأخذني إلى خير أو يدلني إلى خير، وأقل أحوالي ألا يدلني إلى شر، فإنه إن لم يدلني إلى خير لم يدلني إلى شر. أما الصاحب السيء فهو إما أن يأخذني إلى الشر وإما أن يأمرني هو بالشر، ففي كل الأحوال أنا غير مستفيد، في كل الأحوال أنا غير مستفيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صحبة السوء ومن خليل السوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، كما يقولون الناس: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي صاحبك مين أقول لك أنت مين. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في الحديث صلوات الله وسلامه عليه: الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف، ومن تناكر منها اختلف. وهذا هو نفس المعنى، من تعارف منها يعني إذا ائتلفت الأرواح إذن الأطباع إيش؟ متفقة أو متشابهة، وإذا اختلفت الأرواح إذن الأطباع مختلفة أو فيها درجة من الاختلاف كبيرة. وهذا شيء مشاهد في الخلق وفي الناس، تجد صاحبك أخلاقه قريبة منك، صاحبك أخلاقه قريبة منك، وأنت أخلاقك قريبة من صاحبك، هكذا سواء بالخير أو بالشر. ولذلك إذا كان الإنسان يريد خيرا صاحب أهل الخير، إذا كان الإنسان والعياذ بالله يريد شرا صاحب أهل الشر. ممكن يقول إنسان: لا أنا مش صاحب أهل الشر، بس مش صاحب أهل الخير الأوي. يعني على حسب حالك، المرء على دين خليله. إن كان خليلك هذا من الكسلانين هتبقى كسلان زيه، إن كان خليلك من الغافلين هتبقى غافل زيه، إن كان خليلك هذا من الـ يعني الـ الذين يواظبون على أعمال معينة سواء بالخير أو بالشر ستكون أنت كذلك مثله. ده شيء طبيعي في الخلق سبحان الله. ولذلك عندما تجد أنت من نفسك نفرة من إنسان على الدوام فاعلم أنك أو أنه ليس كطبعك، أو أن بينكما تنافر في الطبع، إذن ليس كخلق على ليس هو على أخلاقك ولا أنت على أخلاقك. ده شيء طبيعي. وإذا وجدت ألفة مع إنسان على المدى الطويل فاعلم أنه يشابهك كثيرا أو عنده كثير مما تتفق أنت معه عليه. يعني على سبيل المثال أهل المسجد، أهل المسجد الذين يواظبون على صلاة الجماعة تجد بينهم ألفة بدرجة، بسبب ماذا؟ اتفاق بعض الأحوال، انه بيلتقوا في المسجد بيصلوا مع بعض بيعودوا مع بعض في المسجد نحو ذلك، تجد درجة من الألفة. وكلما ازدادت درجات التشابه كلما ازداد الإيش؟ التقارب والائتلاف. وكلما اختلفت درجات التشابه كلما تنافر والاختلاف. ولذلك فالجليس الصالح أنت مستفيد منه في الدنيا والآخرة. ولذلك أنت لو نظرت على سبيل المثال في شرف مجالسة الصالحين، شرف مجالسة الصالحين، انظر في يعني ذكر الله عز وجل لكلب أعزكم الله، الله عز وجل يذكر كلبا في القرآن 4 مرات، يذكره في القرآن 4 مرات في سورة الكهف، وهو كلب من؟ كلب الصالحين، كلب الصالحين، ويذكره معهم بالمعية وكلبهم، الضمير هذا للصالحين، وكلبهم وكلبهم 4 مرات. فهذا قد نال شرفا بصحبته للإيش؟ للصالحين. الكلب أعزكم الله نال شرفا بصحبته للصالحين. إن ربنا يذكره في القرآن ويذكر وصفه. المرة الأولية وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، المرة الثانية لا عددهم كام والكلب معاهم، ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. شوف في كل مرة اهتمام بأن يذكر معاهم الإيش كلبهم، لأنه كان نافع صاحب الصالحين فصار نافع زيهم. لما تركوا المشركين وتركوا الكفار والبلد اللي هي كلها معاصي مشي معاهم وراح نام معاهم، وربنا أجرى عليه كذلك الإيش ما أجرى على الصالحين، رفقة الصالحين. يعني الكلب انتفع برفقة الصالحين، فأنت أيها المسلم أولى بأن تنتفع برفقة الصالحين، وهم ينفعونك في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أنهم ينفعون في الآخرة الحديث الطويل الذي فيه أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم يا رب ما لنا لا نرى إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويتصدقون ويحجون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا منهم من كان في النار بشفا برحمتي أو بكلمة نحوها أو كما جاء في الحديث. الصاحب الصالح هيظل يسأل عنك حتى لو أنت دخلت النار عافانا الله وإياكم، حتى لو أنك دخلت جهنم والعياذ بالله هو يسأل عنك ويدور عليك لغاية ما يطلعك من النار، لأنه صاحب صالح. أما صاحب السوء والعياذ بالله لا ينشغل إلا بنفسه، ولذلك تجد بينهم يوم القيامة ماذا؟ التبرؤ والعياذ بالله والخصومة وسب بعضهم البعض والعياذ بالله، كما جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. ولذلك الراجل العالم الذي نصح قاتل المئة نفس بماذا نصحه؟ قال اترك هذه الأرض فإن أهلها أهل سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. دل على أن مصاحبة الصالحين فيها من الخير للإنسان في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية حول الآية أن القلوب هي التي عليها مدار الأحكام لقدر الناس، أن القلوب هي التي عليها مدار الأحكام لقدر الناس وليست الإيش المظاهر. القلوب هي اللي عليها مدار الأحكام وليست المظاهر. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسادكم، ولذلك أصحاب القلوب السليمة هم الذين لهم النجاة يوم القيامة، كما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فمدار يعني تقدير الناس على ما في قلوبهم وليس على ما في أشكالهم. فقد يكون الإنسان في مظهره من الضعفاء من العبيد من الفقراء، لكنه عند الله أفضل من الأمراء والوزراء والكبراء ونحو ذلك. وإلا فبلال الحبشي رضي الله عنه أكرمه الله عز وجل بأعلى المكانات، وأهين أبو لهب الذي هو شريف من أشراف قريش بل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبرة بما في القلوب، فهذا آمن بالله وهذا كفر والعياذ بالله. ولذلك ميزان الناس بما في قلوبهم، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم أقواكم نحو ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى عمل قلبي. ولذلك فتقدير الناس على مدار ما في قلوب أو مدار تقدير الناس على ما في قلوبهم. والفرق بين الناس هو التقوى، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. الفائدة الثالثة ذم الكبر وأنه من صفات الكافرين، ذم الكبر وأنه من صفات الكافرين. وهذا ظاهر في الآية أن الله عز وجل ذم الكبر والمستكبرين، وأن هذه الصفات كانت من صفات الكافرين الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصالحين والمؤمنين من مجلسهم. ولذلك فالكبر على كل أحواله مذموم، ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة فإنه يحرم الإنسان من دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. ولذلك المتكبر لا يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا أن من عذاب المتكبرين وعقاب المتكبرين قبل أن يدخلوا النار في الموقف يوم القيامة أنهم يعاقبون من جنس ما كانوا يعملون. فالمتكبر ينظر إلى الناس دائما نظرة دون، ويرى نفسه دائما فوق الناس، وينظر إلى الناس على أنهم تحت قدمه كالنمال الصغيرة وهو العظيم الكبير، فيعاقب يوم القيامة في الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون يوم القيامة تحت الأقدام كأمثال الذر. سبحان الله العظيم. تخيل أنت يوم القيامة، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، يوم القيامة وانت ماشي أو انت في الموقف تجد فرعون تحت رجلك، فرعون عامل زي النملة وبينادي: بس ما تبصوش علي، خلي بالكوا أنا هنا، أنا فرعون، وهو مثل النملة الصغيرة في الموقف، وهو الذي كان يوما ينظر إلى الناس على أنهم هم الإيش، هم النمال، فصار هو الذي هو تحت أقدام الناس. من الفوائد حول الآية: السعي في رضا الله ولو كان بسخط الناس. السعي في رضا الله عز وجل ولو كان بسخط الناس. فالله عز وجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام الناس، ففكر أن يخرج أصحابه الضعفاء من المجلس لعل هؤلاء يؤمنون. الله عز وجل أمره سبحانه وتعالى ألا يخرجهم وليسخط هؤلاء، فإن رضا الله عز وجل أولى ولو في سخط هؤلاء. ولذلك فإن الذي يحرص على رضا الناس ولو في سخط الله لن يرضى عنه الناس، فضلا عن أنه لن يرضى عنه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالذي يرضي ربه الله عز وجل يقدر له أسباب أن يرضى الناس عنه بعد ذلك، أما أن يرضي الناس في سخط الله سيسخط الناس عنه ويسخط الله عليه، وهذا مشاهد في حياتنا بكثرة. الفائدة الأخيرة أن مجالسة الصالحين تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، فصحبتهم في الدنيا تأخذك إلى الهداية والطاعة، وصحبتهم في الدنيا تأخذك كذلك في الآخرة إلى الجنة وإلى النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.